إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامج اقرأوا القرآن. نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، ونواصل مع فضيلة الشيخ شرح أحكام القراء العشرة من طريقي الشاطبية والضرة مع آيات سورة البقرة. وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 27 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ بإذن الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للقراء العشرة من طريقي الشاطبية والضرة للآية 28 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فضيلة الشيخ، أحمد الله تعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات غلظ ورش ألم يقرأ هكذا: والمطلقات والمطلقات، وبول اللام القمرية دي اللام مركك. نعم. إنما ورش التانية بغلظها لأنها مستوفية الشروط. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها، إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا. نعم. قرأ ورش بتغليظ اللام المفتوح، يبقى يخرج اللام المضمومة والمكسورة. هذا نأخذه من وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء، إذا كان ما قبلها إيه؟ صاد أو الطاء أو الضاء. نعم. قبلها على طول صاد أو طاء أو ضاء. والمطلقات، كيف يقرأ ورش؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن. إذا وقفت بأنفسهن بينفسهن لحمزة. ثلاثة قروء، ده مد متصل عارض للسكون. نعم. مد متصل ايه؟ عارض للسكون. يبقى عندنا مين اللي هيمد؟ ست حركات. ورش. ورش، نعم. أما بالنسبة لهشام وحمزة رضي الله عنهما يقرآن بالإبدال والإضغام. قروء، إبدال الهمزة وإضغامها في الواو. قروء قروء قروء زي العفو. نعم، يعني يبدل الهمزة واوا ويدغمها. ويدغمها. قروء فأسكن رم. لما تقف يقول اثنين. نعم. سكون وراو. كيف فضلت الشيخ؟ قروء أدي يقول ايه؟ قروء أدي السكون ما. نعم. قروء أدي الراو. نعم. لكل من مين؟ حمزة وهشام. وبالنسبة لمقدار المد واحد لحمزة وهشام فضلة الشيخ؟ لا، حمزة مش هيمد هنا بقى. يعني الإدغام ملوش مد هنا بقى. ولا هشام كمان. حمزة وهشام لا مد لهما. إدغام. إدغام. قروء. قروء. نعم. لكن يمد ست حركات ورش. ورش. البكون إذا وقفوا على المد المتصل السماء. يجوز. يجوز المد ست حركات. ولا يحل لهن أن يكتمن عدم الغنة لخلف عن حمزة. نعم. أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هنا مد منفصل. المنفصل واضح قبل كده بيناه كثير. قرأه بالقصر كمان مرة. مين بقى؟ القصر والتوسط قالون ودوري أبي عمرو. نعم. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب. واللي هيقرأه بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر. والذي يقرأه بالتوسط المد خمس حركات عاصم فقط. نعم. أرحامهن إن كن يؤمن أبدل الهمزة. واو يومن كل من ورش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر وحمزة عند الوقف. واضحة يعني؟ واضحة فضيلة الشيخ. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا وقفت على واليوم الآخر لك الإيه؟ البدل مع النقل ده الورش. واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر. نعم. أما بالنسبة لحمزة لكل من خلف وخلاد السكت والنقل. السكت والنقل فقط ولا يوجد تحقيق. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا. إن أرادوا أد النقل. نعم. الورش. إن أرادوا السكت بالنسبة للخلف بالإيه؟ بالخلاف يعني. يقول الإمام الشاطبي: وحرك الورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه إيه مسهلة. نعم. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. نعم. يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل. له وجهان خلف، ويسكت في شيء وشيئا. نعم. ومع هذا الساكن اللي هو لكبيرة إلا أو من آمن أو كل آمن يسكت على لفظ إيه؟ شيئا وشيء. نعم. يعني شيء المنصوب وشيء المرفوع والمجرور. المذهب الأول عن حمزة: خلاد ليس له سكت إطلاقا عند الساكن، الساكن الأول وقال وشيء. نعم. ملوش خالص. المذهب الأول خالص بخلف وبعلى قال وشيء والساكن المفصول. متى يسكت خلاد؟ على المذهب الثاني. نعم. وبعضهم بعض أهل الأداء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزن. أدي المذهب الثاني، يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ ال وشيء وشيئا فقط، ملوش دعوة بالساكن الإيه اللي نقل إليه ورش ده. إذن فخلاد يشترك في هذا فقط بس. نعم. يسكت في المذهب ده بس، إنما المذهب الأول ملوش خالص كده. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إن أرادوا إصلاحا، مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. إصلاحا ورش بالإيه؟ تغليظ الياء. إصلاحا. إصلاحا. هناك فعلية عليها إيه؟ عليها الجيم. نعم. إن أرادوا إصلاحا. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. ولهن مثل الذي عليهن، قرأ يعقوب بضم الهاء عليهن، بيقول إيه المتن والناء قبل كده؟ الضم في الهاء حللة عن الياء إن تسكت. نعم. سوى الفرد. والمقوم بالكسر عليهن بالمعروف وقف نكف عليه مد عرض السكون. نعم. وللرجال عليهن يعقوب كما هو معلوم عليهن. نعم. والمقوم عليهن درجة، تعطيش الجيم لابد منها، درجة درجة. واخد بالك؟ وفيها الإمالة بالنسبة لسيدنا الكسائي. نعم. درجة درجة مش درجة. نعم. درجة درجة بالإمالة. نعم. درجة. والله عليم الحكيم مد عرض السكون لجميع القراء. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الآية الكريمة أيضا برواية خلف عن حمزة بالسكت. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن